قال لي وراح للطبيب وجد الطبيب عيال وبدل ما كشف الطبيب وصف الدواء العيان قال له دواك يا طبيب عند النبي بأمان خدوا وراح بالعجل على بلد النبي بأمان ومن مكة ظهر الرضا نور في كل مكان يا آمنة ربنا نصرك في كل أوان لما وضعت محمد سيد العربان الانوار وتخلي الايام المره تكون حلوه يا حاضرين مع كلكم عالهادي نسمع ذكركم يا حاضرين مع كلكم عالهادي نسمع ذكركم عشان انا راح اقول لكم اصوي فيها المعجزه اصوي فيها المعجزه هي حكايه فيها العجب هو كل شيء ويه سبب شوف النصيب اللي غلب والرزق طبعا بالنيه ربك يا ابني يا رب اليوم وابني ادم كل عيوب ربك يا ابني يا رب اليوم وابني ادم كل عيوب الشيخ حسن يا ناس ما حجوب هنقول عنه يا ناس حجايا قلبه دايما بذكر الله دايما يقول يا ناس الله قلبه دايما بذكر الله دايما يقول يا ناس الله معرفش يوم كده معنى الله ولا قالش مرة الواحدة ولا قالش مرة الواحدة الراجل ده اللي بنتكلم عنه دلوقتي اسمه حسن وكان راجل من الجماعة المجازيب الكبار قوي الجماعة اللي بيموتوا في مولانا سيدنا الحسين بيموتوا في الحب الراجل ده ابوه توفى وترك له 20,000 جنيه خلي بالك ولكن ابوه قبل ما يموت وصاه وصية وقال له يا حسن يا ابني دايما امشي في طريق الخير قال له يا فاعل الخير لاجل الخير حتشوفه اللي تسيبه النظر ده بكره حتشوفه ومدام طريقك عدل الحب حتشوفه ومدام تعادي الشيطان الشر ما تشوفه لابد عن يوم يجيك السعد وتشوفه تمشي في طريق الخير ولا تمشيش في طريق الشر. قال لي حاضر يا بابا. ابوك الراجل والناس صالحين. كان ابوك راجل طيب ربنا قريب. كان ابوها راجل صيب من ربنا قريب. عمر الهنا زيد عمر الهنا زيد وكثرت الآبات وصحة بوصية ولي عليها غالي وصحة بوصية ولي عليها غالي. يا حسن زهد في الدنيا يا حسن زهد في الدنيا شوف النعيم خيرات. يا حسن كل الآمال رح تلقى الرزقين. يا حسن كل الآمال رح تلقى الرزقين وكمان يوم القيامة تشوف النعيم جنة. أنا ابني كبرت في السن وقربت أموت يا حسن. عايزك تمشي في طريق الخير وما تمشيش في طريق الشر. واحترس من الدنيا. اربع حاجات بيودوا الانسان في داهيه. قال لهم ايه يا بابا؟ قال له هي النفس والدنيا وابليس والهوى. الدنيا صندوق عجب وعليه بنتفرج في خلق جيصة وعلى الغلبان بتتفرج. ايوه بتقول ايه؟ قال له يا ابن الدنيا صندوق عجب وعليك بنتفرج في خلقي جيصاوي على الغلبان بتتفرج وخلقي ليصاوي من الاحوال بتتفرج. يا ظالم الناس ليك تظلم في خلق الله اذا كنت عايز عزها روح القبر ويتفرج. ردوا بعزم حديث الأمة التوحيد. ردوا بعزم حديث قولوا بعزم جديد ورجعوا للإسلام. يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة القرآن يا أمة التوحيد. ردوا بعزم حديث يا أمة التوحيد. ردوا بعزم حديث قولوا بعزم جديد ورجعوا للإسلام. يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة القرآن. بيقول له يا ابني احترس من الدنيا. يا سلام. قال له حاضر يا بابا. انت خوفتني من الدنيا. قال له ايوه يا ابني الدنيا ملهاش امان. شوف الدنيا خلي بالك. بيقول له الدنيا خاينة وخايب من يأمنها ومزهزهت يوم للعائل يخاف منها. خلي بالك. يا عيني الدنيا خاينة وخايب من يأمن. ونزقزقت يوم يوم يوم للعائل خاتمة. الكذب. انتهى فيه يوم للعائل لو عندك عقل تخاف تقول الدنيا جت ليه. انجاك تيجي يوم للعائل يخاف منك. انجاك تيجي النهارده من بكره هيتمنجا لكن اللي معك ربنا ما يهمه من دنيا هيهمه من مين ندم رب العباد وياه. سمعنا مثل بيقول مكروه الدار ساكن بقول لك والقلب حاسس بكلمة هي كلمة عليل جابوا له طبيب علشان يجيب له دواء جاب له جميع الدواء بس الدواء ما دواء جمع الاطباء وكشفوا مع العليل وياه غارت عقولهم وتاهم كلهم في دواء اللي جالهم طبيب بيعلته زي هيمان والهان ومغرم بالنبي زي يا ولدي روح للنبي واقعد حدك زي ده اللي يروح للنبي تشفى جميع بلاء عليك بنتفرج على حاضر. هبت ايام قليلة والراجل توفى وترك ابنه خلي بالك ويوم الليالي راح الجامع صلى العشاء ودخل الاوضة بتاعته علشان ينام. الساعة 12 بالليل سمع الباب بيخبط وين صلى العشاء ونام سمع خط مين بره قال مين يا غلطرة بينادي من بره قالوا له افتح يا حسن ضيوف عايزينك قال يا الف مرحب ضيوف الهادي بمساره اللي بيخبط على الباب. ردوا عليه جماعة قالوا له افتح يا حسن احنا ضيوف. قال اهلا وسهلا يا مرحبا. راح قايم فتح لهم الباب. ساعة ما فتح الباب بص لقاهم 10 رجالة متلتمين وكل واحد في ايده مسدس وراحوا مطلعين السلاح. ارفع ايدك. رفعوا السلاح عليه وقالوا له تطلب ايه. رفعوا السلاح عليه قالوا له تطلب ايه. قبل ما تموت تلاقيه الفرض بين الصلوات. قالوا له قوم صلي قبل عمرك ما يولي. قالوا له قوم صلي قبل عمرك ما يولي. واحنا ما هنخلي حيدك ولا فضلك حيدك ولا فضلك. يلا جت الاموال اللي حيدك في الحال. يلا جت الاموال اللي حيدك في الحال. وابقى يا عمرك طال ببركة الصلاة. بعد ما فتح الباب بص لقى شيخ المنصر بتاعهم رفع السلاح في وشه وراح زقوا على جوه ودخلوا العشره وقفلوا عليهم الباب. انت فاكرنا ضيوف ولا ايه؟ ايه يا سيدنا؟ عايزين حاجه؟ قالوا له ايوه جايين عشان ناخد ال20,000 جنيه اللي عندك. يلا نفسك في ايه قبل ما تموت يا حلو؟ اللهم لسه صلى ركعتين لله. ما نفسكش في حاجه غير كده؟ قال لهم لا، اصلي ركعتين لله وخدوا اللي انتوا عايزينه. الله، يعني الفلوس ما انتش عايزها؟ قال لهم ما دام انتوا عايزينها ودخلتوا عليا خلاص. والمال ده متاع للدنيا والمتاع زائل. ربنا بيقول في كلامه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. دخلوا من الحرمية خدوا كل حاجة عنده وصاحبنا وقف يصلي وسابهم خدوا اللي هم عايزينه. وبعد ما خلص صلاة بص حواليه ما لقاش حد من الحرامية. دخل يشوفهم خلوا ايه ولا فاضل منهم ايه. لقاهم خدوا كل حاجة حتى هدوم خدوا. فبكى وقال خلي بالك خلي بالك. يقول يا رب ضاع المال وفي لحظة ما انفعش. انا عارف انه عدو وجراح ولا انفعش. خلي بالك. يا رب ضاع المال وفي لحظة ما انفعش. انا عارف انه عدو وجراح ولا انفعش. طول عمري فاعل خير لكن الخير خداه ضاع. وانضحي ده العبد عند الله ما يداش. طول عمري فاعل خير لكن الخير خداه ضاع. وانضحي ده العبد عند الله ما يجزاش. وفضل يبكي. قعد من الساعة 12 لما دخل على الحرمية. لما الساعة بقى 3 وعدت عن نص الليل وهو قاعد يفكر بيقول يا ربي حيث علي النهار. اهل البلد عارفين ان انا راجل غني. لما يطلع عليا النهار ويعرفوا ان انا بقيت فقير هعمل ايه؟ لا، احسن طريقه انا حسيب البلد واتوكل على الله. مشي بالليل الليل الدنيا ضلمة. مشي وهو مش عمال بيبكي يقول غريب يقدر عليا ترى زمانك ياتي وظلمك مشيت دواح لكرطاطا مشيت دواح لكرطاطا أدور على العراق مني أدور على العراق مني أدور على العراق مني أدور على العراق مني غريب غريب غريب غريب الناس. ابن يا ناس ماشي لكن ما يضراش ابن يا ناس ماشي لكن ما يضراش وطل وهماش بلد متريجة وجدت بها ليه لما وهليه وجدت بها ليه لما وهليه وهو ماشي بالليل سمع صوت ميكروفون واحد واقف جنبك في حضرة النبي فبيسأل واحد قال له قول يا خيمة قال له ليلة دي سنة حتة قال له ليلة دي ليلة سيدك مخلوق اللي عاملها واحد اسمه الشيخ عبد السلام وراجل طيب قوي يروح له يا عم قال لك حاضر فبعده كانوا ماشي على صوت الميكروفون لما وصل وجد العالم ملمومة والناس قاعدة وفي حضرة شغالة والذكر شغال والراجل المرشد بيقول قلوب الصالحين لها عيون طالما يا رجل عظيم وأجنحة تطير بغير ريح إلى ملكوت رب العالمين قلوب الصالحين طالما يا رجل عظيم قلوب المسلمين طالما يا رجل عظيم بأجنحة تطير بغير ريح البيت شغال لحد ما انتهت الليلة. يا صاحب الليلة بيبص لأنات كلها مشيت ما تقولش غير الراجل ده هو اللي قاعد ورا. حلو عليك. من تأخير. قاعد كده ليه؟ قال له يا عم انا غريب مش غريب. انت غريب؟ قال ايوه. خده دخل على جوه قبل العشاء وتعشى وبعد ما كان فعلا على اسمه اسمك ايه؟ انا رئيس لحسن. قال له مالك يا حسن؟ في حاجه؟ قال له يا عم طلعت من بلدي والدنيا ضلمه لان الحراميه دخلوا عليا خدوا كل حاجه عني. فاصبحت طريق تنشيد بلاد الله ان شاء الله. انا عايز الحد يوديني. الله ما تزعلش لك ربي اسمه الكريم هو اللي اتوالي في كل الامور يا حسن اسمه على وقبل ما يسافر وصى حسن البيت والأولاد وأهلي. شوف عمي وصاب وأمي بيتي أمانة حتى أولادي الاثنين وزوجي فيه يا حبيبي. Thank you. تقطع الجهد مش ممكن انك تجوز. قلت له طيب انا اعرف اجدك ازاي وحمل معاك الهرب ووقتي بكرة جاي وانا جنب تعلق معايا بصراحة تقول جاي والصبر طيب وبكرة تعرفني جاي. وهي غدا كويس صحية إلا والصبحية الشيخ علي جوزها جوز الفطرة هي شكيته جوز وقالت يا بنتي يمكن حتى يقول لي فقبل ما يقول لي هو قولي لي وخلته جاي ولسه حاطط على الباب وقعدت تعيط ساعة ما دخل الشيخ علي الله يحفظك انت عفاف ليه؟ قلت له الولد اللي انت جايبه قاعد وسكت على عيني اللي انت جايبه قاعد معانا في البيت ده. قالت له حسن. عمل ايه حسن؟ حسين قالت لي جوزها الواد ود خاين دخل عليا وغرامه في عيوني باين وعايزني ارضى دي كانت سوري اخونك ما اقدرش اخونك لانك انسان وش فلقى هيك وليله وطرح عريس بيتحنك هيك الدكتور وانا اتخوض اقعد شويه والمثل بيقول عن قلبك وشعر ربك. دخل الاغلب فاهل الفرح اصحاب الفرح نصوا فيه وقالوا له يا حسن احنا عارفين ان صوتك حلو ومن الغنى شويه سمعنا حاجه من مجا خبر كلنا ايه صحتك عندك يا حضرة الملك بيقولوا قول يا بنتي يا من الاولياء طرق الادب والذوق يا من يا قيود الانبياء بذكرتنا حد وشوق واللي مرضوش بيه في النور يمشي من طريق الضوء. وخايف عبيطه كان انت ماشيه لما وصلت بيت عمك بيوم وخبطت على الباب. ماشي. قالت بقول لك الشيخ علي وقت الامانه اللي عندك. الله يحفظك. كان في اول مكان فتح الباب وخلاها دخلت وكلمت وراح نطلع السكينه دي على لعبتها ونبيعها. ونتيجة الشمس هي نفسها وقعد يتكلم وحسن بس في الساعه بقى الساعه 2 وطلع شغال قال له والله ما اقعدش اكتر من كده لازم اروح اجيب الامانه بتاع الشيخ علي وخد بعضه وهو ماشي بيسلي نفسه والدنيا ضلمه بيقول ايه وقلت ما انت مؤمن والايمان مالي قلبك ما تخافش من حد لو كل وراح شايل الشاي في واحد اتعطف وقال له خد. حسن المهدي. وصل بيه الشيخ علي وخبط على الباب. الشيخ علي قاعد بيحكي براته عطاس. ليه؟ وش يا عطاس؟ انا عطاس مين يعني الشيخ علي ده حسن؟ حسن؟ شو عطاس؟ قال عملت ايه؟ انا اتفضل الامانة هنا. الامانة؟ من الامانة اللي عندي بيومي. خدين الشمس الصحر كده وحسن اللي يبص يلاقى رقبة حطاط. حطاط؟ ارجع يا شيخ علي. غسلوا كده يعني مش عارف يا حسن انت اللي كنت محسوب من الاكل ولكن مش عارف انت ربنا محتاج ازاي. ارجع يا شيخ انا عملت حاجة؟ انا مش عارف انت عملت ايه؟ خليتني بره وهجمت على مراته ودخلت عليها بالليل. الله هي قالت لي كده. وهي دخلت عليا وقالت لي كلام ما يصحش اقوله وضربتيها كمان وضربتيها من عندي وطلعت صليت الفجر ونمت في الجامع لحد ما جمعت. عمل يعني ايه؟ قال لي يعني شوف ربنا عمل ايه؟ الراجل كان حل صحيح ربنا عمره ما بيظلم حد. هي كانت جزائها وحسن بيحرس من حسن. اسمع يا حسن انا ما طلب منك طلب يا سيدي. قال له يا حسن سلقني غصب عني لم سبق تفكير دخلت علي بحيلة لم سبق تفكير. انا لما نويت عن نبي كل الهنا جاي